إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، في خطبة الوداع وفي حجة الوداع كان مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به المسلمين كما جاء الحديث في مسلم بعدما أشهدهم وسألهم في أي بلد نحن وفي أي شهر وفي أي يوم، ثم قال مما قال: فاتقوا الله واستوصوا بالنساء. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه وصية عظيمة، وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عام، في آخر شهرين أو ثلاثة قبل الممات، يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أمته: فاتقوا الله أمام جمهرة ما لا يقل عن 100,000 صحابي، يقول لهم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم، يذكرهم المبتدأ الذي ابتدأوا به مع النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أخذت تلك المرأة وعقدت عليها العقد بأمان الله، كنت أمينا عليها فأصبحت أمينا عليها، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ذلك المكان الذي ما ينبغي أن يطلع عليه أحد، ولكن أصبح حلالا لك، أصبح ذلك المكان حلالا لك بكلمة الله، بلفظ الجبار، لفظ الجلالة. نعم. ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس وما اتفق عليه المجتمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل كما قلت أنت عند عقدك للملكة ولكتابك معها، كنت تقول وتردد مع الشيخ: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أن تمسكها إذا أمسكتها بمعروف، أي ما تعارف عليه المجتمع، لا ما هوته نفسك، لا ما فهمته في ديوانيتك، لا ما فهمته من صغار العقول، لا، بإمساك بمعروف بكلمة الله. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا، سمى الله عز وجل ذلك العقد بالميثاق، ميثاق استوثقته على نفسك بأنك إن أمسكتها، أمسكتها بالمعروف، أمسكتها بما تعارف عليه الناس. نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. إيش يعني عوان؟ أسيرة. نعم، هي أسيرة ضعيفة، هي تحتك، فأنت السيد وأنت الذي تملك الأمر وزمام الأمر. فإمساك بمعروف، ربك عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن، هذه وصية الله عز وجل، بل هذا أمر الله عز وجل، فمن خالف هذا الأمر قد أثم عند ربه عز وجل، لأن خالف أمر سيده جبار السماوات والأرض. يقول: وعاشرهن بالمعروف، تكرر كلمة المعروف. إيش يعني المعروف؟ أي ما تعارف عليه المجتمع، ما تعارف واستقر في المجتمع بأن العلاقة الزوجية تكون على هذا النهج وهذا النسق، لا كما هو يهواه وكما يتبع هواه والأمزجة الفاسدة والعياذ بالله. ثم قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن كثير يفسر، الله أكبر على تفسيره يا جمال الكلمات. يقول ابن كثير: طيبوا أفواهكم لهن. ذلك الفن يتطيب بالألفاظ وبالنكهة. مسكين ذلك المدخن، مسكين ذلك الذي قد ابتلي من أحبابنا بالتدخين، لم يطيب فاه بالكلمات الطيبة لأن ينفث لها من رائحة خبيثة. نسأل الله لها الصبر وله العافية، أن يعافيه الله عز وجل. يقول ابن كثير: طيبوا أفواهكم لهن وأحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما تحب ذلك منها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما تحب منها، فتجمل لها. من عشق الحداق، من عشق صيد السمك عشقا، ما يمر يوم إلا ويذهب ويأتي وقد نتنت رائحته بالزفر، فما تشم منه المسكينة إلا الزفر، وهو يتبع هواه فقط. اذهب بالأسبوع مرة أو مرتين فقط، لا أنك تكون ديدنك ترك الأزواج والأولاد في المنزل وتذهب لملذاتك. نعم تريد، هذه أنانية، هذه أنانية من الرجل بأنه يقدم نفسه عليهم وعلى الأبناء، سواء كان مدخناً هذه أنانية، سواء كان ممن عشق البر والحداد والياخور وغيرها هذه أنانية. وعاشرهن بالمعروف. أحبابي، نقرأ كتاب الله عز وجل فلنفقه ما يأمرنا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. الأمر ليس على هواك، لا تقول أنا الرجال. لا يا حبيبي، أنت رجل فعليك تبعات الرجال، فإن لم تقدر عليها فتنحى، ولا تدق الصدر وتقول أنا لها أنا لها. نعم أيها الحبيب، طيبوا أفواهكم لهن وأحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما تحب ذلك منها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هكذا قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: لك في رسول الله أسوة، قدوة حسنة، يوجهك الله عز وجل إلى نبيك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يقول في الترمذي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقدم نفسه، هو خير الناس لأهله، فتأسى به واقتدي به، كما قال في البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن لزوجك عليك حقا نكر الحق. دل على عظم ذلك الحق، لا تعرف مبتدأ من منتهى لما لها من حقوق على الرجل الذي قد فقدها في هذا الزمن. نسأل الله لنا ولكم العافية بالمعاشرة والملاطفة والتحبب وإشباع رغباتهن وإعفافهن، حق لك لها عليك أن تتزين لها وأن تدخل السرور عليها. اسمع يا رعاك الله إلى أمك عائشة أم المؤمنين كما خرجه أصحاب السنن، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. فهمتها؟ تخيلت المشهد؟ قبل وخرج. وجاء في الحديث الصحيحين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. هذا في العبادة وقبل العبادة، يقبل وهو صائم، يقبل قبل الصلاة، فما بالك أيها الحبيب في غير العبادة؟ أكان يدع زوجاته من غير حنو وتقبيل على الجبين أو على الخد وعلى غيرها من الأماكن؟ هيهات هيهات، الذي يكون ديدنه يقبل ثم يصلي، يقبل وهو صائم، يباشر وصائم، أن يترك هذا الفعل في غير الصيام وغير العبادة. صلوات ربي وسلامه عليه. لا اسمع من سيرته تلطفه في الشراب وملاطفته مع أزواجه. تروي الحديث أمكم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها في صحيح مسلم تقول: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرقة. العرق الفخذ أو العظم الذي فيه قليل من اللحم تبدأ تنهشه وتنهشه وتتعرق وتأكل منه. تقول: وأتعرق العرقة وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. انظر، يشرب من بعدها في الموضع الذي هي قد شربت منه، ويتعرق ويلحس ويأكل وينهش اللحمة في المكان التي هي قد أكلت منه وسال لعابها عليه. نعم، هذا هو واقع الحال. أليس هذا تحبب للزوجة؟ أليس هذا هي العلاقة الزوجية الصحيحة؟ وكان كما جاء الحديث البخاري يضع رأسه على فخذي وقد نام. من منا اليوم يضع رأسه على فخذ زوجته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ أحبابي، سيرة النبي العطرة كان يغتسل مع أزواجه، اسمع يا رعاك الله، لثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصفن اغتساله معهن. هذه أمكم عائشة في مسلم تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، يناولني حتى أو يبادرني يسبقني إلى القصعة إلى المكان الماء إلى الحوض حتى أقول: دع لي، تلاطف وتمازحه. يغتسلون من إناء واحد. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي في مسلم تقول كذلك، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. أم سلمة كذلك في مسلم تقول أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، لباس كامل تسترها ويسترك، تزينها وتزينك، لباس كامل معها. اسمع يا رعاك الله، علي بن الحسين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صهر النبي، عندما رأى العود الأراك في فم فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام الزهراء يقول: حضيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال فقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. نعم، يتغزل في فم زوجته، كان في معونة زوج أهله صلوات ربي وسلامه عليه. في البخاري تقول إن سئلت عائشة أم المؤمنين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله حتى يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وتقول في مسلم في عند البخاري تقول: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويقترع بينهم في السفر ويأخذ زوجاته في السفر إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول للحادي الذي يسوق الناقة لهم: ارفق عليهم رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. كان شديد على سوق الناقة التي فوقها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. يتجمل لنسائه، يتطيب، يتسوك، بل إذا دعي إلى وليمة كان يتحبب إلى أزواج زوجاته فلا يذهب إلا معهن. يقول الحديث في مسلم وعند سنن ابن ماجه وعند مسند بن حنبل يقول أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، ثم جاءه يدعوه فقال، وهذه يشير إلى عائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم جاء مرة ثانية يدعوه إلى الوليمة المرض فقال وهذه؟ قال لا. قال لا. ثم جاءه الثالثة قال وهذه؟ قال نعم. تقول فقام يتدافعان حتى أتينا منزل ذلك الرجل وشرب مما صنعه ذلك الرجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلوات الله وسلامه عليه. ربكم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم مودة ورحمة بين الزوج وزوجته، ليس غلظة وشدة وتعسف وعنجهية وغطرسة. إن كان في بيته كان متغطرسا متعرج مزاجه متعكر دائما، وإذا خرج عند أصحابه وعند ربعه وإذا به الحمام البيضاء الحمل الذي يطأطئ الرأس لهم يمازحهم ويضاحكهم ويبخل على أقرب الأقرباء له. خيركم خيركم لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الحديث النسائي قال صلوات الله وسلامه عليه كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة. فذكر من هذه الأربعة ملاعبة الرجل امرأته، يستمع إلى قصصها إلى أحاديثها. وحديث أم زرع، وما أدراك ما حديث أم زرع؟ ذاك الحديث الطويل المروي في السنن وفي الصحيحين ترويه أمكم عائشة تجلس مع النبي وهو القائد وهو النبي ذو المشاغل الكثيرة وأمامه الأمة بأكملها، يجلس معها ويستمع إلى حديث طويل سمي باسم حديث أبي زرع، بأن جلست 11 امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا على أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، وبدأت تسرد قصة 11 امرأة وما قلنا في حق أزواجهن. فاستمع لها، بل في خاتمتها قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. فردت عليه تقول بل أنت أفضل من أبي زرع. ولنا وقفة إن شاء الله في أسابيع قادمة في شرح مثل هذا الحديث العظيم. نعم يستمع لها على رغم من مشاقله، كان صلوات الله وسلامه عليه يتغاضى. دخل عليها مرة وهي نائمة فخلع ثوبه، فما أن وضع رأسه على الوسادة حتى قام ولبس نعليه وثوبه ثم خرج رويدا رويدا. يقول الراوي بل هي تقول اسمع كيف يدخل الرجل على زوجتي وهي نائمة. تقول دخل علي رويدا رويدا ونزع ثوبه رويدا رويدا ونام ثم قام رويدا رويدا ولبس ثوبه ونعله رويدا رويدا وخرج رويدا رويدا. تكرر كلمة رويدا رويدا تشعرك أيها القارئ وأيها المستمع لطف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما أحب أن يزعجها ويغضها. ليس كما يدخل الأزواج اليوم في أنصاف الليول من منتصف الليل وآخره بصخب وفتحة الأبواب والدواليب وغيرها، ولكن رويدا رويدا تقول ثم تبعته. الغيرة حركتها حتى أتى المقابر ثم رجع، فرجعت مسرعة خائفة أن يلحظها. فلما اندست في الفراش كان صدرها يعلو ويرخفض، فقال ما لك يا عائش؟ يتلطف معها، حش رابية في شيء في صدرك؟ أم أنت ذلك الخيال الذي رأيتك؟ فغضب عليها قال لها أكنت تظنين أنني سأذهب إلى غيرك من الزوجات؟ أتظنين أو تخافين الحيف الظلم؟ أتخافين أن رسول الله يحيف عليك؟ وكان يضربها في صدرها لغزة، فقال لقد أوجعتني يا رسول الله. ثم تداركت الأمر مسرعة، تقول يا رسول الله إذا أتيت المقابر كيف أقول؟ فمشى على ممشيها لم يتعمد، ولا تغيرين الكلام السالفة أنت قاعد تلاحقيني وشاكة فيني، لم يغير الحديث بل لم يصر على الحديث بل غير الحديث ومشى معها كما أرادت. قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل لنا ولكم العافية. نعم أيها الأحباب، فأين نحن من هذا الخلق العظيم بل من هذه الأخلاق العظيمة؟ وهذا غيض من فيض كثير من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم أني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم صل عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أعز بعزك يا رب العالمين عباد الله. إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.